شاهد فيلما للأبطال، هز مقصا قام وقال: سيفي هذا، هيا هيا هيا نلعب يا أطفال. شاهد فيلما للأبطال، هز مقصا قام وقال: سيفي هذا، هيا هيا هيا نلعب يا أطفال. قال الآخر: هذا سيفي، وأنا سيفي هذا المخفي، وأنا سيفي وأنا رمحي، هذا خنجر ليس يكسر، هيا اضرب، هيا العم، أنت قتلت، أنا لا أغلب. انذار انذار، الأدوات التي تستعملونها في لعبكم حادة ومؤذية، الرجاء إيقاف اللعب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نسمع هذا الإنذار. هيا اضرب يا مغوار، اضرب واخمش بالأظفار، واطعن بالسيف البتار. وأصيب أحدهم في عينه. آه آه آه آه عيني يا أمه، آه عيني، آه آه آه عيني يا أمه، آه عيني، آه آه. يجري فوق الوجه وفوق الصدر، كان الدم الأحمر يجري فوق الوجه وفوق الصدر. آه عيني يا أمه، آه عيني، آه آه آه عيني يا أمه، آه عيني، آه آه. وفي المدرسة قال المعلم بعد أن سمع القصة: هذا جهل واستهتار، هذا من فعل الأشرار، ممنوع ألعاب مقص، ممنوع لعب الفرجار. هذا جهل واستهتار، هذا من فعل الأشرار، هذا جهل واستهتار، هذا من فعل الأشرار.